برضو تنبيه لبقيه الناس اللي عشان ما تمشي اول حصه اللي ما حاجاتش في اسم المالتيبل شويس احجزها بكره الصبح عشان بكره هيتاخد الاوردر بالسبعه على قد التصوره على قد الدور على قد الحجم. المالتيبل شويس هم الاسئله ملزمتين ب 140 150 سؤال تقريبا نازل منهم اخر سنه من دول 30 سؤال فدول 30 نمره هم بدل الترم الاولاني يعني الترم الاولاني بدل ما هتقعد تراجع النظري بتاعه وتحفظ اتي لا هتراجعه على هيئه مالتيبل شويس including the cardiovascular and urinary limit والامتحان التحريري اخر السنة 90 نمرة على الترم الثاني و30 نمرة multiple choice على الترم الاولاني خلاص اللي قل الشفه او اللي هيقل غالبا الشفه يعني لسه هيعرفش هيمتحن فيها النهارده بقى خلاص diseases of the gastrointestinal tract كل واحد يركز معايا انتوا عارفين الدايجستيف سيستم بيبدا من الماوث ويختم بالانف فكل الامراض دي تبع الدايجستيف سيستم وملحقات الدايجستيف سيستم زي ما انتوا عارفين الليفر الجول بلادر البنكرياس والبيردونيت عشان كده ده اكبر شابتر في المقرر واكتر شابتر ينزل فيه في امتحان نمر في اخر السنه يعني نمره كتير قوي تعالوا نبدا كده الاول وزي ما بقول ركزوا معايا جدا لان في حتت انا هشيلها خالص في حتت مهمة قوي للأورا لازم تتذكر كأنها ريتم بالضبط وفي حتة للريتم سخنة جدا أول موضوع عندنا هناخده أمراض اللسان أمراضه كتيرة قوي لكن اتنين مهمين للغاية واحد جالك في العيالة عنده قرحة ألتر فوات أرض ألتر زوف ذا تانج والتاني جاله سرطان في لسانه أي أهم مرضين في اللسان تعالوا نقول الألتر أوف ذا تانج لما عيالي يجيلك عنده ألتر ذا تانج it could be one of five types الألتر الأولى اسمها دنتل واضح من اسمها ان سببها سنه بايظه شارب توث انتوا عارفين وانا بتكلم واي واحد فيكم بيتكلم his tongue never is never scratched by his teeth سنانه كده وتعرف تتحرك كده لكن لو عندك سنه معوجه كده ممكن تحك جدا في مين في اللسان وهو وانت بتتكلم فاشار وليت هتبص تلاقي عندك ألتر ودايما جنبيها شارب توث يعني السبب بتاعها باين ما هياش صعبه في التشخيص اسمها ايه dental ulcer النوع الثاني من الألترز وده نوع very common in children والسبب مش معروف وبالتالي سموهم أفتس أفتس يعني التهاب سبب هو الله أعلم أفتس ألفر كل ألفر بيبقوا مالتيبل كتير وسبارتيشيال تغنطين فيري سمول 2 3 4 5 ملي الواحدة أبص ألاقي العيل جاي لنا بيتأثر على التشيلدرن ولسانه عمال يعيط مليان مالتيبل سبارتيشيال بينفول ألفر طبعا امه بتجيبه للدكتور وبتروح اول ما يلاقيهم كده 10 12 ألسر كل واحده 2 3 مللي يقول لها دول أفتس ألسر ويدرى شويه كلام فارغ لان دول مش عارفين سببهم لكن غالبا اوتو ايميون يعني شويه انتي بودي طلعوا ضد الجلوكوز او بطن وفي خلال اسبوع 10 ايام بيرجع لكن المشكله ان هم ممكن بعد سنتين ثلاثه يرجعوا تاني كل شويه يعني كده دول اسمهم ايه أفتس ألسر ولا زال السبب بتاعهم مجهول رغم ان هم فيري كومن بس مش خطيره النوع الثالث من الألسر تيوبركل افرض ان انت عندك سل رئوي فكافيتري او كافيتي ده وبتكح السبيوتم في بكتيريا اي واحد بيكون هي ستيلز هي سبيوتم او قبل ما يطب السبيوتم بيحوش الاول فين في مقدمه فمه فممكن قوي تروح البكتيريا انفيت ساعتها تيك اوف ذا تانك فجيلك الان عنده اندر مايند التر او في الحته دي كده بقى اندر مايند ايدجز تبقى مين تيوبركلس التر النوع الرابع من الالترز وده اهم الانواع واخطرها سرطان انتوا عارفين ان الالترز ان السرطان في اي سطح يا فونجيتنج يا انفلتريتنج يا الفريتنج والالسر لها مين ايفنتال ادجز بيجي لك العيان كده غالبا في الانتيريور سيرز عنده ألسر اللي مهمة اللي لها ايفنتال ادجز يبقى دي اسمها ايه مالجنانت ألسر والخمسه الاخيره وانا شفت ممتحن في الشفوي بيسال واحد علشان يجاوب على الخمسه دي سيفيليتيك ألسرز ظهري اللي منكم كان عنده فرصه انه يراجع السيفيلس في الترم الاول يعرف ان السيفلس ده فيه منه 3 ستيجز برايمري سكندري تيرشن البرايمري ده عباره عن فسكوسه اسمها تشانكر بتالصريت ففي البرايمري ستيج في ألسر السكندري ستيج بقى فيه ميوكاس باتش بتالصريت ففي السكندري ستيج في ألسر وفي التيرشري ستيج بيحصل ايه اسمه جاما اللي بيعمل ألسر وير بانشد اوت ايدج ففي البرايمري والسكندري والتيرشري ستيجز السبانج كان شو سيفيليتيك ألسر دي مهمه جدا الألسر ضد البانج ممكن تبقى تحريري وممكن تبقى شفوي وفي الشفوي مهمه جدا وفي التحريري متوسط بس من الحاجات اللي لازم عليها تاني امراض الطن وتاني امراض الطن دي مهمة and it is not rare سرطان اللسان وسرطان اللسان او الكارسينوما of the tongue سرطان في الرجالة اكتر من الستات شوان كبار شوية وتعالوا كده ركزوا معايا في حتة اللي هي ال predisposing factors ال predisposing factors بتاعة الكارسينوما of the tongue الحقيقة يعني لازم يعرف معرفة اول واحدة التدخين وانا قلت لكم قبل كده ان التوباكو يوز او السموكينج مش بس سرطان رئة ده سرطان لب وطنج وفارنج ولارنج وإيسوفيجس بالإضافة للنج ويورينري بلد فالسموكينج is an important cause نمرة اتنين يمكن اخذنا قبل كده ليجن بيحصل في السكويموس كتيريم اسمه اليوكوبليجيا والليكوبليك احنا لو تفكروا زمان قوي كانت السايتس بتاعتها باجاينا بلادر ان طنج فالليكوبليك هي از ان امبورتنت فاكتور وبعدين الحاجه اللي بعد كده يمكن السيفلس الجاما اوف ذا طنج از بري كانسرس فالسيفلس او الجاما دي بري كانسرس واخيرا اكتشفوا حديثا ان في فيروس هايلي كارسينوجينيك للطنج اسمه بابيلوما فيروس خصوصا تايبس 11 و16 و18 اللي عاوز يحفظ الليجن دي طريقة ظريفة احفظهم مع انهم انت عندك فاكلوب بكذا طريقة احفظهم عليهم كلهم بحرف الاس التوباكو يوز ده سموكي بالاس الليكوبليكيا ده ليجن في السكويموس ابتيريا الجاما دي سيفلس وحتى في الفيروس اهم واحد فيهم تايب 16 بالاس يعني 16 ده اللي هو الفيروس المهم في البابيلوما بقى فيبقى يعني عشان بس انت عندك فكرة عن يبقى عندك فكرة عن اسباب سرطان اللسان لما نيجي نتكلم على السايتس اوف كانسر تانج لحسن الحظ احنا لما بنيجي كده على اللسان احنا بنقسمه الى anterior to thirds و posterior thirds لحسن الحظ معظم السرطان بيطلع في الانتيريور تو ثيرد ونادرا ما يجي في البوستيريور ثيرد وده بنحط الحظ ليه لان الجزء اللي انت شايفه هو الانتيريور تو ثيرد البوستيريور ثيرد ده اللي مالي ورا يعني بقول لك طلع لسانك اللي انا شايفه ده مين الانتيريور تو ثيرد طبعا ده يخلي فرصه الاكتشاف المبكر له عاليه جدا يبقى سايتس الانتيريور تو ثيرد ار مور كومن ذان ذا بوستيريور ثيرد الجروس بيكتشر ما فيهاش فن كلكم عارفين ان اي سرطان بيطلع من ميكوزا من سطح يعني بيبقى واحد من ثلاثة يا فانجيتنج فوق السطح يا انفلتريتنج تحت السطح يا الالتر امو ايفالتد ايدجز جه واحد ياباني من 10 سنين تقريبا حيث ان لغة العصر هي الاختصار فهو كان راجل من علماء الكانسر طن فقال انا بدل ما اقول فانجيتنج وانفلتريتنج والتريتنج قالك حسمي الفانجيتنج ده اكزوفيتك اكزو يعني خارج لبرا والاثنين دول عشان فيهم انفلتريشن سماهم اندوفيتك والحقيقة من ساعتها وناس كتير قوي بتستخدمه حتى في بقية السرطانيات علشان اللغة بتاعت العصر النهاردة السرعة اقول لك فلان ده عنده كانسر طن بدل ما اقول لك هو عنده فانجيتنج ولا انفلتريتنج ولا اضريتك اقول لك اكزو ولا اندو شوفوا بقى السريع ازاي اكزو اللي هو ايه الفانجيتنج اندو اللي هو الانفلتريتنج قصدته مش هتفرق لان الاثنين فيهم التريتمنت بتاع ده مختلف تماما عن دول طيب تعال نقول what is the microscopic picture بتاع سرطان اللسان طبعا لا فن فيها مطلقا ده اللسان stratified squamous يبقى التيومر is squamous cell carcinoma ممكن تطلع moderate differentiated وده الموست كومن تايب او fully differentiated او well differentiated لكن المهم انها squamous cell carcinoma يفضل بقى في انتشار سرطان اللسان كلمة واحدة هي اللي فيها فن علشان لما تقول في الامتحان يبقى معناها انك فاهم كويس سرطان اللسان زي اي سرطان ممكن يعمل دايركت سبريد وانا شفت لسه قريب عيان عندنا في حصاني عامل في الاصل العيني عنده الحكاية دي ده يعمل فيكسيشن اوف ذا تانج تعرف لسانك سبريلي موبايل لو السرطان انتشر يلزقه في الفلور اوف ذا ماوث فالعين يجيك مش عارف يتكلم فيكس التانج ده الدايركت سبريد اللي يكتبها يبقى لذيذ قوي الليمفاتيك سبريد فيها حته شيك جدا اللي يفهمها ويكتبها يبقى لذيذ قوي لانه طبعا الليمفاتيك سبريد راح للسيرفايكال ليف نود ولكن الليمفاتيك سبريد اوف ذا تانج از فيري فيري رابيد لان حركه اللسان بتشتغل كطمب تزق الليمف. يعني اللسان هو بيتحرك ها بيحرك الليمف بسرعه, فاي مالينجنس بتوصل على طول الى الليمف. فالليمفاتيك سبريد ان تانج از فيري كومن ديو تو تانج موفمنت اللي بتحرك الليمف. اما البلاد سبريد فزيه زي اي سرطان كارسينوما بيحصل ليه. ادي بالنسبه للكانسر تانج. تعال نشفت على الحته الثانيه من الجاسترو انتستاينال. يبقى كده خلص الفر ضد تانج دنتال افس تيبركلس الى اخره, والكارسينوما اوف ذا تانج اللي فيها شويه نقط كده لما تعرفها يبقى منظرك بالظبط. لو جينا لتاني امراض الجاسترو انتستاينال تراكت اللي هي السليبري جلاند, الديزيزز اوف ذا سليبري جلاند لحسن الحظ انت كل اللي مقرر عليك فيهم هم اتنين تيومرز, واحده بناين والتانيه مالين, ولكنهم اتنين الحقيقه الى حد ما مهمين. وتعالوا كده نقول السليبري جلاند الانفلاميشن بتاعتها مش مهمه, انما التيومر بتاعتها مهمه. واول ورم مهم قوي بناين تيومر الحقيقه لها اسمين وهنعرف حالا جت منين, اسمها بليومورفيك ادينوما او بناين ميكسد سليبري تيومر. وركزوا معايا فيها جدا الحقيقه اي واحد فيكم المفروض لما اقول له ان هناك عيان جاي له ورم حميد في السليبري جلاند المفروض وانت مغمض تقول لي دي ادينوما لانها جلاند. طب ليه سموها بليومورفيك ادينوما وليه سموها بناين ميكسد سليبري تيومر؟ هو ده الامبورتنت كويشن اللي عايزك تاخد بالك منه. اولا التيومر دي اللي هي اسمها بناين ميكسد سليبري تيومر هي بتطلع في الفيميلز اكتر من الميلز, اكتر جدا يعني مش اكتر زي واحد ولا لا, ده اكتر جدا بشكل ملحوظ وملفت للنظر. واكتر اورجان طافين السليبري جلاند باروتيد وصاب مانديبلر وصاب ماكزيري وسمول من اطوالين هي تطلع مينلي ان ذا باروتيد جلاند. علشان يبقى المنظر التيومر ده باين انا هرسم لك الست اللي بيطلع فيها التيومر مرتين, مره ونرسم منها الباروتيد جلاند كاناتوميكال ستراكشر ده مكانها هنا كده, ومره نرسم الجلاند دي بتفاصيل اكتر. يعني نرسم الجلاند دي بتفاصيل اكتر. لو قلنا ان دي ذا اورال كافيتي بتاع الست يبقى دي الضغط بتاع الفراغ الجلاند اللي هي ده, يعني الجلاند دي لها ضغط فتحه هنا في الاورال كافيتي, دي الضغط اهي. والجلاند شخصيا بيبقى الضغط دي متفرعه الى ضغط اصغر فاصغر, وفي الاخر خالص بقيه الجلاند عباره عن اسيناي لاين باي ايبيثيليال سيلز, ومن بره الاكتيريا سيتي في حاجه اسمها مايو ايبيثيليال سيلز. تعالوا بقى كده في الرسمة دي مرة تانية. ادي الست دي الباروت الجلاند اللي مكبرها هنا, هي لها دكت فتحة في طول الكابل ايه, وتعالى نشوف ادي الدكت فتحة بدكت اخر اسيناي لاين باي ابتيليوم وحواليها مايو ابتيليوم. تعالى نشوف التيومر دي, احنا قلنا انها تطلع في الستات اكثر اورجان هو الباروت. تعالى نشوف البروس بيكتر وبعدين المايكروسكوبيك بيكتر عشان نفهم ليه سموها كده. التيومر دي لقناها almost always arises in the lower pole في الباروتيد, يعني الباروتيد دي نصين فوقاني وتحتاني دايما بتيجي عند الست من تحت, وجدنا الست كده عندها حاجه زي البيضه هنا كده. والتيومر لقناها بلاين وادينوما فهي لها كبسول بالشكل ده, وبعدين جات الناس تبص وبيبقى حجمها من بوصل 2 من 2 ل 5 سم, يعني 5 سم يعني تقريبا طول البيضه كده, هي عامله زي الليمونه او البيضه بتاعها كده نزلها في اللور بول في الباروتيد. بعدين الابر بول اللي هو تحت اللور بول ده عند الانجل الغمالي بالظبط تقول لها ست عندها حته دي ورمه كده. وبعدين لما نيجي نعمل لها جراحه نلاقي عارفين ان التيومر تبقى يا سوليد يا سيستك, لا دي فيها حته سوليد وحته سيستك وحته فيها ميوكس مخاط, وعشان كده الناس قالت شفاها متعدد سموها بليومورفيك ادينوما, وجات منين هنعرف فعلا بالمايكروسكوب. وبعدين بالمايكروسكوب بقى ركزوا معايا, يعني المايكروسكوبيك بيكتشر هي اللي بتديك النمره بتاعت الليجن. هي بما انها ادينوما بما انها بناين تيومر طالعه من الجلاند, فهتلاقي اول حاجه ان التيومر دي معموله من الابيثيليا اللي هو الجلاند, وبالشكل ده تبقى زيها زي اي ادينوما عاديه. ولكن اللي خلاها تبقى مش عاديه انها دونا عن اي ادينوما اخرى طافين الجلاند بلاين باي ابيثيليا, ومن بره في مايو ابيثيليا سيلز, لان المايو ابيثيليا سيلز ايضا بتتكاثر وبعنف وبتملى لك الاستروما مايو ابيثيليا سيلز. فاول واحد شاف الورم ده زمان ما بقاش عارف ده ادينوما ولا لا. بتتنقي ان انا عندي ايبيثيليوم عامل جلاند وايضا عندي مايو ايبيثيليوم سيل ادي نمرتين. ونمره الثلاثه هي دي اللي خلت الورم ده ياخد شهرته التاريخيه. لقينا ان الاستروما عند العيانين دول, وانا هقول لكم الحكايه دي جت منين, هي الجلاند دي اصلا وظيفتها انها بتسكريت سلايفا, والسلايفا دي وصفها ايه, ميوكس. فاحيانا الجلاند دي تطلع ميوكس بره كده. فبص الاقي الاستروما مليانه ميكزويد فصائح حتت ميوكس. بص كده الميوكس ده لونه لبني, والمايو كتير سيلز تيست بالكارت سيلز. اول واحد شاف الفوكس دي زمان افتكرها فوكس اوف كارت, واخدين بالكم هي اصلا الفوكس دي ميوكس جاي من الجلاند, ومايو كتير ده طبيعي في التيومر. الاثنين على بعض دول ايه, فولس امبريشن اوف كارتريج, بسموا الحته دي سودو كارتيلاجينس. ومن هنا زمان زمان صوروا ان التيومر دي ميكسد ادينوما اند كوندروما, ففكروا كده سموها بيناين ميكسد سليبري تيومر. وعلشان الاشكال الهودج كوتش ده الخليط العجيب ده راحوا مسمينها بليومورفيك ادينوما. فادي يمكن الحاجه المميزه لهذا الورم. يبقى اتيزا بيناين تيومر اوكيري موستلي ان فيميلز at the lower pole of the parotid gland, وكابسوليتد واثنين لخمسة سنتي, وفيها areas cystic دي الحتة اللي فيها المخاط اللي بيقع الميوكس. ويفضل ده الحتة الأخرانية عشان تاخد النمرة بتاعت الورم ده البيهيلير بتاعه. البيهيلير بتاع البليومورفيك أدينوما الحقيقة لغاية السبعينيات, دي فترة مش بعيدة قوي, كان الورم ده بيعتشب معانه بلاي, كانوا فاكرين ان هو لوكال مالجنس. اقول لكم حالا ليه, وركزوا معايا في الحته دي لانها انترستنج الى حد ما. هي التيومر دي مشهور عنها ان التنشن داخلها بيزيد جدا لانها بتسكيها ميوكس. فالتنشن ده احيانا التيومر بتكبر الكبسول بتاعتها دي تتشقق, وركزوا معايا كده, يبقى انا عندي الكبسول دي بقت فيها تشققات. التيومر وهي بتبروليفريت تلاقي حتت مفتوحه فتطلع براها كده, تعمل تايني برولونجيشن. تايني يعني صغيرين. فلما زمان كانوا شايفين المنظر ده قالوا دي تبقى غالبا لوكالي مالجنس انها خارمه الكبسول. واللي كان بيأكد لهم الحكايه دي اكتر انه كان لما انتوا عارفين الجراح لما بيجي يشيل تيومر بيناين او كبسولات بيشيلها الونج ذا كبسول, فما كانش بيشوف دول, فكان لما يشيل التيومر يبقى سايب منها حته ومش شايفها, فكانت بترجع تاني. ولذلك فضلت لغايه سنه 76 الناس وقتها تعتبرها انها لوكالي مالجنس, لكن ما فيهاش ولا كرايتيريو, شكلها بيناين على الاخر وما فيش فيها خطوره اكتر من اي بلاين تيومر عاديه. فالحكايه دي this behavior must be put in mind انها لان التنشن عالي فالكبسول بتتخرب, ففي تايني اكستنشنز تايني صغيرين بيعدوا منها يخلوا الريكرنس ريت اصغر. ولكن هذا مش معناه انها يعني رغم انها بلاين ده مش معناه انها مش هتقلب مالين, it can change مالين. والسؤال المهم جدا لو قلبت مالين how would you, تصور بقى ست جايه لك عندها الورم ده هنا كده وده المكان الكلاسيكال بتاع البي مورفيك ادينوما وانت بتقول هي بناين لكن ممكن تكون قلبت مالينجنت. How would you know that it has changed the malignant? كذا حاجة. الاولى ويمكن دي مهمة جدا جدا جدا جدا جدا, كلكم عارفين انه مين النيرف اللي معدي في وسط الباراتيد الفيشال نيرف. فان قلبت مالينجنت مين اول حاجة هتبش النصب, اول حاجة هتتلط الفيشال نيرف, بيحصل فيشال نيرف بارالس كيف انا عبوكم معهوب وعنين مش عارف ايه. اذا اول ساين ان التيومر دي قلبت مالينجنت فيشال نيرف بارالس لدو انفلتريشن, تغير في الكونسيست تبقى هارد اند فيكس, وتلاقي الليفنود في رقبتها اخبارها ايه, كبر دايركت ليفات سبريد. ادي الحته بتاعه الورم الاولاني في السليبر جلاند اللي اسمه ليومورفيك ادينوما او بيناين ميكسد سليبرتي. في ورم تاني مش مهم قوي تحتيه بس اعرفه بالاسم, ادينوما عاديه او بابيلس ادينوما عاديه بس هي ليفوفايز زياده سموها ادينوليفوم مش مهم قوي. ده الورم اللي تاني ورم مهم في السليبر جلاند السرطان بقى بتاعتك. يبقى انا دلوقتي خدت بيناين تيومر اسمها ايه بليومورفيك ادينوما او الاسم القديم بتاعها ايه بيناين ميكسد سليبري تيومر, وفهمنا ليه سموها ميكسد مع انها مش ميكسد لان الاستروما شكلها في ابنورمالز. المايو ابيثيليال سيلز على الميوكس بيعملوا حاجات زي ما تكون ايه كارسر. تعالى بقى ناخد المالجنان, والمالجنان الناس احتارت تسميها ايه, فراحوا مسمينها مدام البيناين اسمها بيناين ميكسد سليبري تيومر, راحوا من مالجنانت مسميينها مالجنانت ميكسد سليبري تيومر. وتعالى نشوف التيومر دي اللي هي برضو تطلع مركمن في الفراد الجلان هيبقى عامل شكلها ازاي. جروسلي لا جروسلي بقى حكايه تانية, ده سرطان اولا بيطلع دينوفو يعني من فراد السليمه او انقفض البناية، يعني كانت بناية ولا بطريقة؟ أيا كانت طبعا ما تجيش هنا على طرفان في الفرادد وتروح زي الغربغان قايل فانجيتنج وانفلتريتنج والسريتنج. احنا عارفين فانجيتنج انفلتريتنج والسريتنج اقولها فقط امتى؟ لما يبقى السرطان سطح، لكن ده جوه جلد. يبقى على طول الريجولار نون كابسوليتد انفلتريتنج تيومر وذ ارياز اوف نيكروسيس اند هيموج. ده منظر بالمايكروسكوب. كل اللي هعمله في الرسمه دي رسمه مين؟ افتكر معايا، دي رسمه البناين اللي هي مين؟ البليومورفيك ادينوما. لو السرطان ده، لو البناين دي قلبت مالجنت، مين في الشله دي كلها اللي هي مالجنت؟ في الجلانز. يبقى نفس الرسمه دي بس ارسم الجلانز مالجنت، يا اما ادينوكارسينوما ادي المالجنت اسينايا اهي، يا اما احيانا الاقيها ارابلاستيك كارسينوما، يعني المالجنت ما تشبهش اي حاجه في الواحده حته، يا احيانا بايميتافليزيا الاقيها تعمل منظر سكويبس سيل كارسينوما. المهم يبقى عندك مالجنت ابيثيليوم وبقيه الكلام هو هو، لان اللي قلب سرطان هو مين؟ الابيثيليوم. انما الاستروما برضو فيها سودو كارتريج ومايو ابيثيليوم. يبقى اذا بالمايكروسكوب الستروما زي البناين، ولكن مين اللي شكله مالجنت؟ الابيثيليوم. ويفضل الانتشار بتاعها السبريد بتاعها سهل جدا زي اي سرطان دايركت. طبعا اول حاجه تتلط الفيشال نيرف ليمفاتيك، اول حاجه السيرفايكال نود، والجراد سبريد اللي بيحصل ليت انفكشن. دول كده يبقى الحته بتاعه السليبر تيومر. بقيت طبعا التيومرز والديزيزز اوف ذا سليبر جلاند اللي انا ما جبتش سيرته انت ما تقربش منها. تعالوا ناخد ثالث مجموعه من امراض الجاسترو انتستاينال. يبقى احنا خدنا التانج ألسر والكارسينوما، وبعدين اخذنا واحده بناين وواحده مالجنت من السليبر جلاند تيومرز. وبعدين بعد ما خلصنا المنطقه الفوقانيه دي، تعالوا ننزل بقى على الايسوفيكس ونشوف الامراض بتاعه الايسوفيكس. والايسوفيكس مقرر عليكم في مرضين اساسيين. المرض الاولاني اسمه ألسرز قرح الايسوفيكس، والقرحة في الإيسوفيجس قرحة البلعوم. يمكن هنا في مصر بالذات في واحدة خلت القرح بتاعت الإيسوفيجس لها قيمة. أنا هبدأ بيها للأسف لأنها it is rather rather common. وعارفين هناك من الـ من الـ من المرأة المصرية ما هي تحت حد البطن، يعني دخلها ضيق جدا، فمش تقدر تشتري مسحوق الغسيل اللي هو البرسيل ومش عارف ايه، فبتروح تشتري البوتاس. البوتاس ده اللي هو صوديوم هيدروكسيد بلس بوتاسيوم هيدروكسيد، اللي هو اصلا ماده داخله في تكوين الصابون. فبتتزري تشيب رخيصه جدا، يعني كيلو البوتاس ب 10 سنت مثلا، بينما كيلو المسحوق هيطلع ب 10 جنيه. فمشهوره الحكايه دي جدا، تدوب البوتاس في كوبايه الميه عشان مش هتدوب على سيلو الكسل. البوتاس لما بيدوب في الميه بيعمل زي اكزاكت لايك ميلك، يجي ابنها اللي بيزحف يشرب البوتاس ده على انه لبن، ودي مشهوره جدا. فيحصل له كوروجن احتراق، تعمل حاجه اسمها كوروزن او كوستيك ألسر. هي يمكن دي اللي خلتني معناها مش نمره واحد، الا ان كان لازم اقولها نمره واحد، لانها لها وضع خاص في قرح الايسوفجس. بقيه القرح بتاعت الايسوفجس سرطان، واحد عنده سرطان في البلعوم، والسرطان بيبقى يا فانجيتنج انفلتريتنج يا ألسري، يبقى مالجنت او ضرب سل. عندك سل في رئتك كحيت البكتيريا. انتوا عارفين السبيوتم لما الواحد بيكحه one of two ways either he spills it out or he swallows his sputum. فلو عندك تيوبلوز في الرئه وبلعت السبيوتم بتاعك ممكن يعمل لك سل فين؟ في الايسوفيجس، يبقى دي تعمل لك تيوبركلس ألسر. نمره اربعه، ودي بقت موضه اليومين دول، ترومات. واحد يقول لي ازاي الايسوفيجس هنعمل له تروما؟ تعرف كان زمان يقول لك الطب بيعتمد في تشخيصه على حاجة subjective، يعني على الدكتور نفسه. النهاردة يقول لك الطب معظم التشخيص فيه is objective، يعني على آلة. يعني كان زمان بيجي لك واحد عنده ايه، يقول لك انا عندي اكل يجي لي حرقان في الحتة دي، تقعد انت تحط كده بتاع تقول له ده انت عندك حاجة اسمها reflux esophagitis، يعني ارتجاع الاكل الى البلعوم. دلوقتي ما عادش كده، انت تقول له الحكاية دي الدكتور يجي زيها طول 10 سنة يقول لك هعمل لك منظار. يبقى ده بقى سبجكت ولا اوبجكتيف؟ اوبجكت. فتكون المنظار ده له تكنيك، يعني لازم انا اريلاكسي واقول لك ابلع واقعد كده احركه. لكن لو انا دخلت بالمنظار زي في زبة زبة ممكن اعمل تروما اند ألسر، فدي اسمها تروماتيك ألسر ديو تو انسترومنتيشن، بقت معروفة اليومين دول. نمرة 5 و6 دول ولاد عم بيبتك ألسر بتحصل غالبا بس مش دايما نتيجة حاجة اسمها ريفلكس اسفاجايتس. ريفلكس اسفاجايتس دي حالة بقت اليومين دول فيري كومن، يعني بالطب الريفلكس اسفاجايتس دي بقت موجودة كتيرة قوي قوي، وعشان كده لازم اديلكم عنها فكرة صغيرة. معنى كلمة ريفلكس يعني ارتجاع، معنى اسفاجايتس يعني التهاب، وكلكم عارفين انه لو انا حرسم الاصافي جس كده فالدايركشن اوف ذا فلو في الجي اي تي كله يوني دايركشن، انتوا عارفين مفيش حاجه تعدي في الجي اي تي ترجع تاني الا لو ابنورمال، انما دايما الفلو باتجاه واحد. بعض الناس بيبقى عندهم ارتجاع جاستريك كونتنس على الاصافي، هو ده الريفلكس وده فيري كوم، فيعمل لك هنا التهاب فظيع وقرح واسمه ريفلكس اسفاجايتس. انا في الريفلكس اسفاجايتس الموضوع اللي عندك ده انا عاوز فيه بالظبط 4 كلمات. اللي بيعمل العمليه دي هو ان السفنكتر هنا دي تبقى انكومبتنت مهويه، ودي في ناس مولوده كده، وحال انكومبتنت ازاي يكون نتيجه فتق في الحجاب الحاجز اللي بيسموه هايتس هيرني. هايتس هيرني بيبقى الفتحه بتاعه الاسوفجس واسعه، فممكن حته من الاستمك تهرنيت هنا فتشد على السفنكتر ده تبوظه. فسواء انت مولود عندك انكومبتنس في السفنكتر او عندك هايتس هيرني فبوظ السفنكتر، رجوع الاكل سهل جدا، والجاستريك اسيد هنا هتعمل لك مين؟ التهاب اللي اسمه ريفلكس اسفاجايتس. يبقى الحاجتين اللي عايزه دلوقتي تعرفهم هي الهايتس هيرنيا والانكومبتنس. الباثولوجي مش عايز. انما في الكومبليكيشنز دي بقى 2 مهمين جدا، هما 3 عندك، في 2 مهمين جدا. هو ريفلكس اسفاجايتس الصعب انه يتسال في الامتحان التحريري شويه، لكن يخش في معلومات ثانيه. الاولى في المعلومه المهمه جدا انه لما يبتدي العيال ده يبقى عنده التهاب هنا، هو الميكوزا اللي عندي هنا في الاسوفجس هي ستراتيفايد سكويمس، واخر حته دي زي الاستومك جاست. اما يقعد العيان ده يبقى عنده ريفلكس اوف اسيديتي هنا، احيانا ده يعمل ميتافليزيا في الابيثيليوم بتاع الاسوفجس. خدوا بالكم الميتافليزيا هنا لها هدف، هو العيان ده يرجع عنده مين؟ اسيد. الميتافليزيا الوحيده اللي طلع الكالي هو ان انا اجيب هنا ايه؟ انتستاينال تايب اوف ابيثيليوم، لان الابيثيليوم الوحيد اللي سكريت الكالاين هو مين؟ الانتستاين. فهو بيحصل لك هنا حاجه اسمها انتستاينال ميتافليز في الحته دي، يعني بقى عندك ميكوزا اصلا غير موجوده بالمره. اللي وصف المنظر ده عالم اسمه بارت وسماها بارت اسوفجس، وطبعا يبقى هنا على طول دي معناها ايه؟ انتوا عارفين الميتافليز هي سبري كانسر، ولذلك نسبه الناس اللي عندهم ريفلكس رايت للكلى كانسر اسوفجس ما هياش قليله. ادي اهميه الحته. طبعا النقطه الثانيه اللي عايزك تعرفها انها بتعمل اصل قرح بيبتك اصل اسيد بيطلع بياكل. في نقطة ثالثة اللي عايز يعرفها او لا مش مهم، بتلخبطك في البريستالسس، تعمل لك ابنورمال بريستالسس وعايز يقعد يعيط طول النهار من الالم. حلو، ادي الحته بتاعت الريفلكس اسفاجايتس. يبقى الاربع معلومات المهمين انها نتيجه هايتس هيرني او انكومبتنس سفنكتر، وانها بتعمل لي بارتس اسوفجس واز كل ستوب. ادي الاربع كلمات. الحته بقى اللي مهمه في الاسوفجس جدا هي سرطان الاسوفجس. سرطان الإسوفيجس أو الكارسينوما أو ذا إسوفيجس، يمكن الحتة اللي تدي لك النمرة في الامتحان هو إنك تعرف البريديسبوزينج فاكتورز بتاعتها، دي مهمة جدا. يعني تخيل أنت إن الممتحن هو دايما كل سؤال بيبقى له حتاية كده هي اللي تشد انتباه الممتحن، فاللي بتشد انتباهه هي تحدد البريديسبوزينج فاكتور صح ولا لا. عشان كده أنا حالكت واعجن فيه. الايج زي اي سرطان من نوع الكارسينوما it usually occurs above the age of 40. هل يا ترى السكس له علاقة بهذا السرطان؟ يس. معظم الكانسر اسوفيكس occurs in male except في نوع بيطلع في الابر most part of the اسوفيكس دي اللي بيسموها البوست كريكويد اريا. اذا طلع السرطان هنا فهو 9 اضعاف الرجال، هو هنا very rare، بس ان طلع هنا هيبقى فين؟ في الستات. خلاص شيء غريب جدا. يبقى هو الكانسر اسوفيجس دائما في او غالبا في الرجاله اكسبت اف ات ارايزز ان ذا ابر موست بارت اللي هو البوست ريكويد اريا، يبقى مور كومن في مين؟ في الستات. يبقى الايدي فوق 40 السكس فقط الابر موست بارت هو اللي بيدومينت في الستات. طيب ثبت بما لا يدع مجالا لشك ان في بعض العادات السيئه في الاكل بريديسبوز للكانسر اسوفيجس. يمكن الحكايه دي اكتشفوها اول ما اكتشفوها في بعض الترايبس القبائل في البدو في البدو. طلاب في السعوديه لقوا انه بعض الناس البدو ان جنرال، ولكن دي كانت اكتشفت هناك اساسا، البدو ان جنرال بيقولهم هابت ان هو لما يحط الاكل اشهر اكله معروفه يحط لك طاجن رز كبير كده وفيه طال الاحمر وهو سخن جدا جدا او الكبسه وهو سخن جدا يروح ايه واخد الاكل وايل بيري هوت اند سوالوز ذا بورز اللقمه. طلع ان الهابيت والانتيك صار كل شويه بتاعها سخنه نازله تحط فعلى مدى سنين عمره ده كارسينوجينيك. ففعلا الهابيت والانتيك of hot food is carcinogenic to the esophagus. نمرة أربعة للمرة المليون بعدها. Never forget that smoking, وأنا قلتها 100 مرة, is not only important for the lung but also for mean the tongue والmouth والpharynx والesophagus. بالإضافة لحاجات تانية. Smoking والalcohol intake. نمرة خمسة في ال predisposing factors. عندنا مرض مهم جدا اسمه اكاليزيا والاسم ده ما تنساهوش لان ده احدى ال very big challenging problems للجراح. اكاليزيا ده واحد او واحده كلمه اكاليزيا يعني failure of relaxation. ربنا خلقه والسفنكتر دي does not relax easy. يعني دول معروفين جدا وربما لو فتشنا هنلاقي حد لنا تظهر في يانج ايج عنده الحكايه دي. كل ما يبلع يحس ان اللقمه ايه مزرجنه وفين لما ايه يحس ان الدنيا فتحت تروح تنزل هذه الاكاليزيا. طبعا ده بيبقى عيب تفتكروا سببه ايه؟ طبعا بدون فصال نيورو ماسكولار انكورديشن يعني السيمباثيك والباراسيمباثيك ار نوت امبالانس. في بعض الناس بتقول كده. فبص بقى في الاكاليزيا دول بيبقى عندهم نسبه الكانسر في الاسوفجاس عاليه. اشمعنى؟ اكيد لان السينكتر بتفيل تو ريلاكس. لو الاكل ده فيه كارسينوجين حاجه بتكرتيز يبقى هتشتغل هنا لفتره اطول من النورمال لان ايه السينكتر ما هياش ريلاكس. فعشان كده دول بيبقى عندهم نسبه الكانسر اعلى من غيرهم. نمره سته في سندروم لعين جدا اسمه بلامر فينسون سندروم. ده سندروم مشهور جدا بيأثر على بتجيلك ست في العياده تيبيكالي كده عندها 35 40 سنه ده الميدل ايج. تقول لك انا كل ما اجي ابلع عايز ارجع عندها من فوق ديسفيجن مش تبقى ادي الثانيه يبقى هي ميدل ايج فيميل عندها ديسفيجيا ولانها ما بتعرفش تبلع عندها دايما مال نيوتريشن اند انيميا هي ايه ممقوته جدا ويجي لها بوست فريكوينت كارسينوجين حته فوقانيه دي. هو ده السندروم. طبعاً السندروم معناها حاجات ما لهاش علاقه طبعا بس ديسفيجيا انيميا ان المرض ده جزء منه ان يحصل لها بعد كده كارسينوما ان ذا بوست ريكويت اريا. يجي اخر حاجه في البري ديسبوزنج فاكتورز لسه قايله من شويه اسمها ايه بارت اسوفاجس. تفتكروها الناس بتاعه الريفلكس في فرايس تحصلهم حاجه اسمها ايه انتسباينال ميتا. يبقى الايج والسكس والدايت. الدايت ده ما تنساهوش الهابيت والانتيك اوف هوت فود عشان الغاوي الحكايه دي غير الهابيت بتاعته. والسموكينج والاكاليزيا والبلامر فينسون والبارت اللي انا بقول البارت ده كمان بيسوي مهم قوي. ازاي بقى هيكل؟ يا ترى سرطان ال ال الاسوفجاس بيجي فين؟ الاسوفجاس ده بنقسمه لثلاث تلات. اكتر سرطان بيجي في الميدل ثيرد يليه اللور ثيرد اند ات از ريرست ان ذا ابر ثيرد. غير الامور في الوسط. والجروس بيكتشر بتاعته زي اي سرطان انتوا خدتوه يا فانجيتنج يا انفلتريتنج يا انفريت. وعلى فكره عايز تقولها اكزوفيتك واندوفيتك تمشي زي ما قلناها في الطنج. وبالمايكروسكوب هنا بقى الشاطر اللي هيفتكر الحكايه دي. انتوا عارفين انه الميكوزا اوف ذا طنج فوق هنا سكويرز طب وهنا سكويرز طب وهنا سكويرز. هي فقط جلاندولر في اخر 4 سم هنا. فده سكويمس سيل كارسينوما وده سكويمس سيل كارسينوما وده سكويمس سيل كارسينوما. بس لو طلع من هنا يبقى ادينو كارسينوما. على بعض السكويمس سيل كارسينوما از 95% والادينو كارسينوما از جاست 5%. ال سرطان الاسوفاجس هايف دايركت وليمفاتيك وبلاد. بس الدايركت سبريد هيعمل مأساة هناخدها مع الاذر كومبليكيشنز. وعارفين ان التراكية قدام الاسوفاجس مباشرة. فلو في سرطان ممكن الدايركت سبريد ايه يخرم التراكية ويعمل حاجة مشهورة اسمها تراكيو اسفاجيال بيست. ومعروفة عند العادة كل ما ياكل الخلق الاكل يعدي على التراكية ويقعد يكح ويزرق. وبالتالي نقول بقى ايه الاذر كومبليكيشنز غير الدايركت والليمفاتيك والبلاد سبريد. ادي التراكيو السجيال فيستلا دي واحد. ممكن البلعوم يتسد تماما بالتيومر ادي اثنين او تنزف هيماتيمسيس ادي ثلاثة. يبقى مره ثانيه الكانسر ايسوفيجس. اوعى تنسى البري ديسبوزينج فاكتور بتاعته السبعه المهمين. السايت غير الامور الوسط ان ذا ميدل ثيرد. الكروس بيكتشر كلاسيك الفونجيتنج انفيلتريتنج الفريت. الميكروسكوب كله سكويما سيلكا فيهم عدا اخر حته بس اللي تطلع ادي. السبير سبريت دايركت اللي فاتت وبلاد. وفي الكومبليكيشنز ما تنساش مين الفيستولا. فاضل حته صغيره وناخد الريست. هنبدا بس حته اربع كلمات عن الجاسترايتس وبعد الريست هنكمل. كده خلصت امراض الايسوفيجس. بالمناسبه في المنطقه اللي فاتت دي يمكن الالسر ضد الطنج دي ما تتنساش لانه ما تنساش تحريري في السهاله شفوي دي مهمه جدا. الاثنين كارسينومز بتوع الايسوفيجس والطنج ايضا مهمين. الحته اللي جايه دلوقتي حالا دي اللي هي بس مجرد حاله انترستنج. احنا هناخد حاجة اسمها جاسترايتس. هقول بس اربع كلمات قبل الريست ونكمل الباقي بعد. الجاسترايتس هي التهاب الميكوزة بتاعت المعدة. في منها اكيوت دي للشفوي ودي اللي هقول فيها هختصرها لك جدا دلوقتي. وفي منها كرونيك ودي تحرير. عشان كده هقولها بعد الريست. الاكيوت جاسترايتس اللي يهمني فيها انك تبقى عارف انها very common لدرجة أشهر عالم من علماء أمراض المعدة الجهاز الهضمي اسمه مورتون قال there is nobody on earth who has become an adult بلد without having at least an attack of gastritis. يعني مفيش واحد بلغ سن البلوغ من غير ما يكون جاله مرة acute gastritis. تعرف انت لما في يوم الأيام يجي لك إحساس كده ان نفسك غم عليك وعايز ترجع وده acute gastritis خلاص. فإذا دي very common. الأكيوت جاسترايتس بقى بس يهمني عشان الأورال تعرف لك كم سبب لها. أول أسباب الأكيوت جاسترايتس أنا هقولهم من غير تركيز بس هنقي لك الحاجات المهمة. نمبر 1 دراجز. وانتوا خدتوا في الفارماكولوجي إن بعض الدراجز must be after means. عشان كده يعني أنا لو اديت لك مثلا أسبرين على معدة فاضية يعمل لك جاسترايتس. يعني أي نون ستيرويد أنتي بدل دراج ممكن يعمل لك جاسترايتس. فالدراجز مهمة. الالكهول ايضا. في واحد يشرب الكهول وبعدين يبتدي يرجع حصل له اكيوت جاسترايتس. والهيفي سموكينج احيانا واحد كده من المدخنين يبقى مثلا عنده زي محامي زي طبيب عنده هموم فظيع جدا قاعد دخل له علبتين سجاير يجي يقول لك روح البيت يقول لمراته انا ماليش نفس اكل ونفسي غم عليا اوف هيفي سموك. اللي جايه دي كلكم مريتوا بيها الاسترس. انت الصبحية وانت رايح امتحان الباثولوجي بتيجي مامتك جايبه لك ساندويتش لا ماليش نفس انا حاسس ان معدتي قلقه اديس اسمها ستريس جاسترايتس خلاص. النقطه الخامسه الرينال فيلير او اليورينيا. تصوروا انه عيان الرينال فيلير ده لو انت عاوز تلخصه بكلمه ده عيان دمه كمل فيلير سبيس فيري ديرتي. يعني عيان الفشل الكلوي الفلتر بتاعك بايظ فالدم بتاعك قذر فالدم ده رايح للمعده ورايح لمخك ورايح مش عارف ايه فكل اعضائك بتسافر بما في ذلك المعده. ولذلك مشهور جدا عن عيانين الرينال فيلير بيفور ديث عندهم حاجتين مشهورين جدا فوميتنج اند هيكف يجيله الغطه كتيره قوي ويتقيا كتير قوي خلاص. فاليورينيا في طبعا حاجات تانية بقى ممكن ايراديشن. واحده ست راحت تعمل علاج لسرطان في صدرها المفروض ان الدكتور اللي بيعالج يشيل دي جسمها عشان ما تعرضش للراديوم للاديشن. ممكن كده الاديشن ده ياثر على معدتها يجي لها جاسترايتس. سالمونيلا في انفكشن ممكن يوصل للمعده. هناك حاجات اخرى لكن دول بس تبقى عارف لك اربع خمس اسباب عشان الاورال اكزامينشن. الجاسترايتس الباثولوجي والباثوجينيسيس اللي بعد كده مش عايزينها في الاكيد جاسترايتس. بعد الريست هناخد الكرونيك جاسترايتس 5 مينيتس. ده حكايته تختلف كتير عن الاكيوت جاسترايتس. الاكيوت جاسترايتس ده اي واحد عنده ممكن تجيب عصبي شويه معدتك تقلب واخد دواء ايرتان شويه مش عارف ايه. فالاكيوت جاسترايتس اللي خدناها قبل الريست ده فيري كومن. الكرونيك جاسترايتس از توتالي ديفرنت ستوري، لان اللي عنده كرونيك جاسترايتس وطال بيه الزمن هيقلب بسرطان، فدي حكايه ثانيه خالص. ولذلك لازم الواحد يبقى مستوعب ما هو معنى كرونيك جاسترايتس. مش اي واحد يجي لك تقول له انت عندك كرونيك جاسترايتس. الكرونيك جاسترايتس هو التهاب مزمن في المعده. سو فار لغايه النهارده مفيش دراج يقدر يقضي على كرونيك جاسترايتس. وحسبوها كده ان اللي عنده كرونيك جاسترايتس ان اماتر اوف 20 ييرز الالتهاب المزمن ده بيعمل تآكل في الميكوزا، فبتنتهي بان يحصل فيها شويه قتل دمور، وهي بتضمر تحاول تهرب من عمليه التآكل ده، فيحصل لها ميتافليزيا، فتتحول من نوعها الى نوع تاني. والميتافليزيا تعرف فيه بقى دي بقى حكايه، ممكن تبتدي تتعكر تبقى ديسبليزيا وتقلب بايه منها تبقى كارسينوم. ففعلا اذا طال العمر بالعيانين عندهم كرونيك جاسترايتس ات كان فاينلي اند ان جاستريك كارسينوم. ادي يمكن اهميه الجاسترايتس الكرونيك من الناحيه الطبيه. والاهميه الثانيه لغايه النهارده لغايه سنه 98 there is no single drug او a combination of drugs that can manage للاسف كرونيك جاسترايتس. طب لما نيجي نقول طب ايه بقى الايتيولوجي بتاع الكرونيك جاسترايتس؟ الكرونيك جاسترايتس لها اسباب كتيره جدا، لكن في اثنين يشكلوا almost more than 95% of cases. الاولى اوتو ايميون، وطبعا يبقى واضح لك تماما ان هذا النوع مش هيبقى له علاج. تعرفين الاوتو ايميون مهما عملت ده خلل في جهازك المناعي، بيطلع انتي بوديز ضد معدتك. والنوع الثاني وده اكتشافه حديث نسبيا، كان اول اكتشافنا بيه او معرفتنا بيه سنه 88 من 10 سنين بس، نوع من البكتيريا الغريبه جدا اسمها هيليكوباكتر بايلوري. ولما سموها هيليكوباكتر بايلوري بايلوري عشان بتحب البايلورس. ولغايه النهارده مفيش افكتيف تريتمنت لهذا النوع من البكتيريا، مش بالانتي بايوتكس العاديه ولا غيره. ودي اللي ينزل في الامتحان يسمع، لانه اولموست معظم الجاسترايتس بسبب هذا الميكروب. وهناك اسباب اخرى بقى انت عندك في بقيه الاسباب دي، خد لك منها اي واحد او اثنين وفاهم. ممكن عام بيكون عنده ابيوز اوف دراجز، بياخد دراجز غلط كتير، كرونيك ايراديشن، عمل اتعرض لاشعاع بوظ له معدته، حاجات اخرى يعني. هناك اذر فاكتورز بس ذا موست امبورتنت تو ار اوتو ايميون اند هيليكوباكتر، دول اللي ينساهم يسقط. يعني في احصائيات كده دول اكتر من 95% من التوتال اوف كرونيك جاسترايتس، و5% بقى موزع على حاجات تانية خالص، الراديشن دراجز، مش عارف جرانيلومز، امراض مش عارف، في حاجات كتيره جدا اخرى ما تهمناش. ذا نيكست كويستشن از ايه الميكانيزم اللي بيها الحاجات دي بتعمل جاسترايتس؟ احنا هنركز قوي على اهم اتنين، الاوتو ايميون والهيليكوباكتر. والحقيقه انا في يمكن ريسنتلي جدا جدا العمليه بقت فيها شارب اناتوميكال لاينز غريبه جدا. الاوتو ايميون تاثر على ما فوق البايلورس، ده شيء غريب جدا، بينما الهيليكوباكتر تاثر على البايلورس وليس بقيه الاسطح. يعني دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. خلاص الاوتو ايميون دي انتي بودز الجسم بعيدها ضد السيلز بتاعه الكوركس البودي. انتوا عارفين هنا في عندي خليتين مهمين قوي، واحده بتطلع ال اتش سي ال والثانيه بتطلع الانترنسيك فاكتورز، كلاهما يتحطم، ولذلك العيان ده يبقى عنده هايبر ولا هايبو. هايبو اسيدي، يمكن بعض الطبعات مكتوبه غلط، هايبر هايبو اسيدي، ناقص ال اتش سي ال. والحاجه الثانيه اللي عند هذا العيان قطعا، طالما حطمت الانترنسيك فاكتور يبقى مفيش امتصاص للبي 12، يبقى في مين اللي هي بنسميها بيرنيشس انيميا. النوع الاولاني الاوتو ايميون ده از كاركترايزد باي هايبو اسيديتي، خلاص، وانيميا. والمين بارت اوف ذا ستمك افكتد از ذا كوربس البود. تعال بقى للنوع الثاني. في النوع الثاني بيحصل كولونايزيشن اوف بكتيريا في المعده مين في منطقه البايلورس. بالمناسبه till this moment we are not aware how these bacteria are transmitted. نعرف ازاي يعني، ويمكن في احصائيه صغيره احنا بنلاقيها في اكتر من تلتين الناس اللي عندهم جاسترايتس. اسمع لي قوي، جت منين؟ محدش عارف. تريتمنت ايه؟ في دراجز كتير جدا ولا واحد منهم استوتال ايتكت. الهيليكوباكتر بقى ايه؟ بالكولونايز. وكان الفيري امبورتنت كويستشن دونا عن الاذر مايكروبز اللي في الجسم، they are the only organism that can resist the gastric ايه؟ acidity. فقعدوا يسألوا why؟ هي البكتيريا دي بتعمل جاسترايتس بالتوكسيك افكت بتاعها، طب ليه بتريزيست الجاستريك اسيديتي؟ بتطلع انها بتطلع انزيم اسمه يورييز، واليوريز ده بياخد من الدم اليوريا ويحولها الامونيا، وهي تكوت نفسها بامونيا، والامونيا دي هي البفر اللي بيحميها من الاسيديتي. ففعلا غريبه جدا. ولذلك النهارده لما نحب نعرف واحد عنده هيليكوباكتر ولا لا، عندنا تيست يكشف على اليوريز انزايم. ان لقينا اليوريز انزايم في المعده عالي، يبقى العنده عنده هيليكوباكتر انفكشن. البكتيريا دول ار اس شيب، عاملين كده اس شيب، يسموهم اس شيب سيلاي. الواحده حجمها من 3.5 طورا 3.5 مايكرون في نص مايكرون، وزي ما بقول زي كولونايز في الميوكوزا بتاعه ميليميت البايلوريس، وعشان كده يسموهم هيليكوباكتر بايلوري يعني الانترم ميت. الحقيقه بقى عايز ازود لكم في الحته دي كلمه واحده، ها، علشان تبقى انت على معلومات عاليه جدا. النوع الاولاني اللي هو الاوتو ايميون تايب، الاسيديتي عاليه ولا واطيه؟ واطيه جدا، هايبو، لان انا حطمت الخلايا اللي بتعمل اسيديتي. النوع الثالث هو التوكسيك ايفكت بتاع الهيليكوباكتر، بيطلع حاجات تستيميوليت ال HCL سيكريشن. فهنا زود لي انه هذا النوع بيبقى ده نقص HCL هايبو، الثاني زياده HCL هايبر اسيد. زودوها في الكلام اللي عندي. الباثوجينيسيس نمره 2 في الهيليكوباكتر، زودوا انه these patients are almost always having a hyper acidity. خلاص، تعالوا كده نتكلم على الباثولوجي بتاع الجاسترايتس. لما بناخد عينه من المعده